שבמוניו, אין לי חמסה. قال لي شمعة المرسي هذه سانسو من معد مصطفى وقصيدة غرية بخطر في راس يا شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف خلي غير هكا شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف وهي هي هي شوفوا بس راسك يحبس وي عندي شورس الدومودي مع الاسطنبولي ورا وانت كنتي تاع سوفرير ما كنتيش تاع افينير هذه هديه تصميم عند لاكوس هذه هاي خلاص قال لك الاغنيه هذه نبغي نسمعها حبسوها الناس